إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في مسألة الاعتكاف من كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. آداب الاعتكاف. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الحافظ رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف وقيام رمضان: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه. قالت: ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال: رواه أبو داود، ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. قال: رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه. هذه الأحاديث الثلاثة فيها بيان بعض أحكام الاعتكاف. ففي حديث عائشة الأول بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة من أجل أن ترجله وتنظفه، وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لغير حاجة ضرورية، ولو كان يجوز لخرج إليها دون أن يخرج رأسه فقط. المسألة الثانية أنه يجوز أن يخرج بعض بدنه للتنظيف ومناولة شيء ونحو ذلك، وسيأتينا أنه يخرج لحاجة سنفصلها. والمسألة الثالثة سنة النظافة وتسريح شعر الرأس وتنظيفه حتى في حال الاعتكاف، حتى في حال الاعتكاف. وفي الحديث الذي قالت فيه أم المؤمنين من السنة فيه عدة مسائل: المسألة الأولى أن الصحابية إذا قال من السنة كذا فله حكم ماذا؟ الرفع، فيعتبر مرفوعا وإن كانت بعض ألفاظه موقوفة. والمسألة الثانية أنه ليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه حتى ولو لزيارة مريض أو نحو ذلك. ويتعلق بهذا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى الخروج الجائز مطلقا بلا خلاف، وهو الخروج لحاجة لقضاء الحاجة والاغتسال والوضوء، ويلحق به الخروج للأكل إن لم يجد من يخدمه، الخروج للأكل كالسحور والإفطار إن لم يجد من يخدمه. والمسألة الثانية ما يجوز إذا استثناه المعتكف، كأن يستثني زيارة مريض أو نحو ذلك من المسائل المهمة على ألا يمكث طويلا خارج معتكفه، فهذا إذا استثناه جاز وإن لم يستثنه لا يجوز. والمسألة الثالثة مما اتفق على منعه وتحريمه على المعتكف كالمباشرة والجماع والخروج لغير أمر ضروري والبيع والشراء وما إلى ذلك من الأمور التي يعني تكون خارج المسجد. فهذه ينبغي المعتكف أن يبتعد عنها. وأما النساء فإنه لا يباشرهن أبدا لقول الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذه المسائل التي تتعلق بهذه المسألة. المسألة الأخيرة في آخر الحديث وهي حديث ابن عباس هل من شروط الاعتكاف الصوم؟ قولان لأهل العلم وأرجحهما عدم اشتراط ذلك إلا إذا اشترطه. أصحهما وأرجحهما عدم اشتراط الصوم للمعتكف، فلو اعتكف في غير رمضان جاز له ذلك ولو يوما واحدا ولو ساعة واحدة في أصح أقوال أهل العلم. وتتعلق بهذا مسألة أنه لا بد أن يكون في مسجد جامع على الصحيح. وهل تجوز في غير المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ الصحيح ماذا؟ الجواز. الصحيح الجواز في غير المسجدين، في غير المسجد الحرام والمسجد النبوي. ولعله تقدم لنا أو سيأتينا أن له أن يخرج له أن يزار ويخرج لتوديع الزائر لا سيما إن كان يحتاج إلى ذلك. فللمعتكف أن يستقبل الزائرين من أهله من زوجة وأولاد ونحو ذلك، ولكن لا يطيلون المكث ولا يكثرون القصص في ما لا فائدة فيه. ثم إنه إن احتاج الزائر أن يودعه المزور فلا بأس بذلك، لأن صفية رضي الله عنها وكان حجرتها في آخر حجرات أمهات المؤمنين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها بعد أن زارته في اعتكافه، فجاز فمثل هذه الحالة جائزة، لا سيما أن هنا في ذلك الوقت ليس هناك مصابيح وليست هناك كهرباء ونحو ذلك، فهو خرج ليؤنسها حتى تصل إلى حجرتها. فرآه عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما أي على مهلكما إنها صفية. فقالوا معاذ الله يا رسول الله نظن بك سوءا، قال إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. وكانت هذه قاعدة في وجوب الأخذ الحيطة حتى في الكلام. أنبه المعتكفين إلى أمر وهو كثرة الخوض والسواليف والحكايات وإضاعة الأوقات فيما لا فائدة فيه، كما أنبههم إلى الصلاة مع الإمام، وهذا سنتكلم عنه غدا بالتفصيل إن شاء الله. فمن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولا ينخدع بقول من يزعم أن هذا الأمر بدعة. نعم. صلى الله عليكم. ولا يشهد جنازة. ولا يشهد جنازة، يعني حتى الجنازة لا يخرج لها المعتكف إلا إذا استثنى ذلك. إذا استثنى ذلك فيمكنه أن يشهد الجنائز. نعم. صلى الله عليكم. أما حال المعتكفين اليوم إلا من رحم الله، التجار في تجارتهم بالجوال وأهل المصانع كذلك. هذا سنتكلم عنه بالتفصيل غدا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من وحبذا لو بكرنا غدا من الساعة الثامنة لأننا قد نختم هذا الباب إن شاء الله على خير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال: متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال: رواه الخمسة، غير أبي داود، وصحه الترمذي. نعم، تقدم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. قال: متفق عليه. هذه الأحاديث تتعلق بليلة القدر، وليلة القدر أشاد الله عز وجل بها في آيات في سورة كاملة وفي سورة الدخان. قال الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. عظم الله هذه الليلة في سورة القدر، وقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، الاستفهام هنا للتعظيم، كقوله: وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما الحاقة، وما أدراك ما هي، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. هذا استفهام لماذا؟ تعظيم. للتعظيم وشد الانتباه إلى ذلك. ثم أخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر عدا ليلة القدر. ألف شهر كم يوم تعادل؟ أو على الأقل كم سنة؟ من الذي حسبها يوما ما؟ لا 80 ولا 81، 84 لا، 83 لا، 83 سنة وأربعة أشهر. 83 سنة يعني عمر كامل لمن عمر، عمر كامل لمن عمر. فمن وفق لقيامها حصل عمل 83 سنة وأربعة أشهر. وليس المراد أن من عمل هذا العمل ينخنس بعد ذلك ويترك الأعمال، مثل واحد ترك الحج يقول: أنا اعتمرت في رمضان فليس علي حج. هذا منتهى الإيش؟ الجهل. المقصود مضاعفة الأجر، وليس المراد أنها تغني عن الأعمال. فلو أن شخصا ادعى أنه أري ليلة القدر ثم ترك العمل بدعوى أنه قد أدى عمل 83 سنة، هذا يعتبر ردة، لا سيما إن ترك الصلاة، فترك الصلاة كفر بالله عز وجل. فعلى المسلم أن ينتبه وأن يعني يكون على حذر من مثل هذه الأقوال ومن مثل هذه الخرافات التي يقع فيها البعض. نعم، العمل فيها يعدل عمل ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة بما قدره الله عز وجل حولا كاملا، والروح أي جبريل عليه السلام فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أما وقتها فهي في العشر الأواخر قطعا بلا شك ولا ريب، وأحرى هذه العشر الأوتار، وأحرى الأوتار ما بعد السبع الأواخر، وأحرى ذلك كله ليلة 27. وقد أقسم على ذلك من؟ أبي بن كعب رضي الله عنه أنها ليلة 27. ولكن مع هذا أنبه على مسألة، كون البعض من الناس لا يعملون أبدا في رمضان لا قبلها ولا بعدها، ثم يأتون تلك الليلة ويسهرون ويقيمون تلك الليلة ثم يرجعون لغيهم في صبيحتها، فهذا أظنه لا يعد أن يكون لعبا وخداعا للنفس، لعبا وخداعا للنفس. كما أنبه إلى شيء، وهو تخصيص العمرة في ليلة 27 بدعة، تخصيص العمرة في ليلة 27 بدعة، بل إنه يحصل فيها من المفاسد ما لا يحصى، ذلك أن الناس يتكدسون تلك الليلة حتى الطواف لا تستطيع الطواف، وكم من شخص جاء بامرأته فربما خرجت بلا ملابس بسبب الزحام، أو تخرج وهي تشتم وتسب وتلعن، أو تترك العمرة نهائيا. ما الذي يلجئك أن تذهب بامرأتك وأختك وأمك أو أمك في تلك الليلة؟ بل إنني أقترح أن من أراد أن يعمر أهله فليكن ذلك في العشر الإيش الأول، لأن فيه راحة عظيمة، ولا يكون في ليلة خميس ولا جمعة حتى تؤدي نسكها بسهولة، هذا هو الأولى. أما أنه ينغمس طول الليل في الملذات، طول الشهر في الملذات وفي الفضائيات والأفلام والتمثيليات وقلة الحياء، فإذا جاء ليلة 27 هرع إلى الحرم، ثم إذا أصبح عاد إلى غيه. أظن أن هذا ضرب من اللعب وضرب من المخادعة للنفس، فانتبه لنفسك واجتهد. أنا أقول لك من أحيا العشرة سوف يوافقها بإذن الله، سواء رأى شيئا أم لم يرى شيئا، من أحيا العشرة الأواخر كلها سوف يوافق ليلة القدر، سواء رأى شيئا محسوسا أو علامات أم لم يرى ذلك. لذلك أنبه الإخوة إلى هذه المسائل وإلى الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة والقيام مع الإمام في الوقتين كليهما حتى ينصرف، فإن في ذلك خيرا عظيما لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ها؟ ما بها؟ لا، ليلة 20 ما تطلع عشر الأواخر. من أراد الاعتكاف يكون من مغرب الغد إن شاء الله، من أراد أن يعتكف العشر أو جزء من العشر، من أراد أن يعتكف العشر أو جزء من العشر فإن البداية المغرب والنهاية المغرب أيضا الذي يعلن فيه الهلال، البداية مغرب ليلة 21 والنهاية بعد الغروب الذي يعلن فيه الهلال العيد، هذا هو وقت الاعتكاف، والله الموفق. قالت ماذا أقول؟ قال قولي الله. نعم، هنا دعاء وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال لا أمرها أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وهذا دعاء عظيم لا يعدله دعاء. إذا عفى عنك الله فكل الذي فوق التراب تراب، لا تعبأ بما سوى ذلك. إذا عفى الله عز وجل عنك انتهى كل شيء، معنى ذلك أنه غفر لك ذنبك وحط عنك سيئاتك وأدخلك في سياح جناته، هذا إذا عفى عنك، فنسأل الله أن يعفو عنا. ولذلك هذا الدعاء عظيم، عفى الله، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. وأحب أن أنبه الإخوة إلى مسألة، المبالغة في الأدعية التي ليست واردة محل نظر، وكثرة السجع وكثرة التلحين والتنغيم والترنيم أخشى أن يدخل في البدعة، أخشى أن يدخل في البدعة. يعني ينبغي أن ندعو دعاء طيبا، ونختار جوامع الكلم، نختار جوامع الكلم. انظر مثلا إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، ونحو ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه أدعية عظيمة ثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلعلنا نحفظ ولو قليلا منها ونردده بدلا من كثرة الأدعية المتكلفة والتي ربما تشبه الغناء أحيانا. ونحن الآن قد ختمنا كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وكان ذلك بعد مغرب ليلة العشرين من شهر رمضان سنة 31 و400 للهجرة النبوية في المسجد النبوي. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا نختم رسالة السعدي، وغدا تكون درسا عاما أو يختار شيء معين نخبركم به فيما بعد، ربما ندرسه غدا وبعد غد فقط ليلتين، ثم تعفوني في بقية الشهر إن شاء الله. طيب تفضل. سعدكم الله في الدنيا والآخرة.